السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، رحلتكم أهلا وزدتم سهلا ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى، مستعد لله تعالى وتوكيل عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير. أعزكم الله في الدارين ورفع قدركم شيخي. ألف لا بأس عليكم شيخي. أتأذن لنا بالقراءة سيدي شيخ؟ أنا أقرأ إن شاء الله شيخنا؟ حاضر شيخي، حاضر شيخي، أعزكم. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير الصلاة 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. وبيحدثني يونس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سالم بن ابي الجعد قال: جاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عباس، انا رايت رجلا قتل مؤمنا. قال: فقال ابن عباس: جزاؤه جهنم خالدا فيها، الى اخر الايه. قال: فقال: يا ابن عباس، انا رايت ان تاب وامن وعمل صالحا. قال: ثقلته امه وانى له توبته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المقتول يجيء يوم القيامه متعلقا راسه بيمينه، أو قال بشماله، أخذا صاحبه بيده الأخرى تشخب أو ذا جودما في قبل عرش الرحمن، فيقول: ربي سل هذا في ما قتل نبلي. قال: حدثنا يونس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم قال: دعانا رجل فأتى بخوان عليه 13 ضبا. قال: وذاك عشاء فآكل وتارك. فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألته ما أقدر في ذلك جلساه، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل ولا أحرمه. قال: فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وامرأة، فأتي بخوان عليه خبز ولحم ضب. قال: فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول، قالت له ميمونة رضي الله تعالى عنه وارضاه: إنه يا رسول الله لحم ضب، فكف يده وقال إنه لحم لم آكله ولكن كله. قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد والمرأة. وقال وقالت ميمونة لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليه قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدث أخبرنا جرير بن حزم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن سهم ذي القربى لمن هو وعن اليتيم متى ينقضي يتم وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة وعن قتل أطفال المشركين. فقال ابن عباس لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته. وكتب إليه إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو وإنا كنا نرى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا. وعن اليتيم متى ينقضي يتمه. قال إذا حضر ما وأونس منه خير. وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ولكنهما يحذيان ويعطيان. وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر عليه السلام من الغلام حين قتل. وبيحدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه مكة وقد وانتم حمى يثرب. فقال المشركون إنه لقد قدم عليكم قوم قد وانتم حمى يثرب ولقوا منها شرا. فجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرة فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وانتم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وبنيه قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد يعني ابن زيد عن عمرو بن دلال عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عربيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة فأتابه عليه قال رضيت قال لا قال فزده قال رضيت قال لا قال فزده قال رضيت قال نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فهمت أن لا أتهب هيبة إلا من قرشين أو أنصارين أو ثقفين. وبنيه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خذيب عن أبي طفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم اعتمروا من جاران فرملوا بالبيت ثلاثة ثلاثة ومشوا أربعة. وبنيه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. وبنيه قال حدثنا حسن وعفان بن والمعنى قال وعفان المعنى قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابي عثمان النديع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عدما ابو طالب في رجلين علني من نار يغلي منهما دماغه. نعوذ بالله. وبنيه قال حدثنا شاذان قال اخبرنا اسرائيل عن سبك بن عن كلمه عن ابن عباس انه قال لما حرمت الخمر قال اناس يا رسول الله يصحبون الذين ماتوا وهم يشربونها فانزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعمه. قال ولما حولت القبله قال اناس يا رسول الله يصحبون الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبيحدد الحسن قال حدد الحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي نضرة قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه على هذا من بني البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن نبي الا له دعوة تنجزها بالدنيا واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي وانا سيد ولدي ادم ولا فخر يوم القيامة ولا فخر وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر ادم فمن دونه تحت لوائي. قال ويطول يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى ادم فيشفع لنا الى ربي عز وجل فليقض بيننا فيأتون ادم عليه السلام فيقولون يا ادم انت الذي خلقك الله بيدي واسكنك الجنة وسجد لك ملائكته فاشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقول اني لست هناكم واني قد اخرجت من الجنة بخطيئتي وانه لا يهمني اليوم الا نفسي ولكن يؤتون نوحا عليه السلام رأس النبيين فيأتون نوحا فيقولون يا نوح اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقولون اني لست هناكم اني قد دعوت دعوة غرقت غرقت اهل الارض وانه لا يهمن اليوم الا نفسي ولكن يدعو ابراهيم خليل الله عليه السلام. وقال فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم اشفع لنا الى ربك فليقضي بيننا فيقول اني لست هناكم إني قد كذبت في الإسلام 3 كذبات وإنه لا يؤمن اليوم إلا نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاولت بهن إلا عن دين الله فقولوا إني سقيم، وقولوا بل فعله كبير ما هذا، وقولوا لامرأتي إني إن أخذي. ولكن يأتوا موسى عليه السلام الذي صفاه الله برسالته وكلامه، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت الذي صفك الله برسالاته وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول: إني لسونكم إن قتلت نفسا بغير نفس، وإنه لا يؤمن اليوم إلا نفسي. ولكن يأتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت روح الله وكلمته فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول: إني لسونكم إني قد اتخذت إلها من دون الله وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. ثم قال: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا. فيقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبينا قد حضر اليوم وقد غفر لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فأقول: نعم أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمة؟ فنحن الآخرون الأولون، فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب. فتفرج لنا الأمم عن فتفرج لنا الأمم وعن طريقنا فنمضي غرا محجلين من أثر الطور. وتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها، أن تكون أنبياء كلها. قال: ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح لي فأرى ربي عز وجل وهو على كرسيه أو قال سريره، فأخر له ساجدا وأحمد بمحامد لم يحمد بها أحد كان قبلي ولا يحمد بها أحد بعدي. فيقال لي: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أي ربي أمتي أمتي. فيقال لي: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال قالوا كذا وكذا. فأخرجهم ثم أعود فأخر ساجدا وأحمد بمحامد لم يحمد بها أحد كان قبلي ولا يحمد بها أحد بعد. فيقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أي ربي أمتي أمتي. فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا وكذا. فأخرجهم. قال: وقال في الثالثة مثل هذا أيضا ابني. قال: حدثنا حسن وقال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه غير أنه قال: في الأول من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، والثانية برة، والثالثة ذرة. وبه قال: حدثنا حسن وقال حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل عليه السلام: إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. وبه قال: حدثنا أسود بن عمرو قال حدثنا شارك عن عطاء بن سيب عن ابي يحيى الاعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فوقعت اليمين على احدهما فحلف بالله الذي لا اله الا هو له، فحلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عنده شيء. قال: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انه كاذب، ان له عنده حقا، فامره ان يعطي حقا. وكفاره يمين معرفته ان لا اله الا الله او شهادته. قال رحمه الله عليه: حدث الحسن قال حدثنا شيبان عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين. قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا اسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت عيسى ابن مريم وموسى وابراهيم عليهم السلام، فاما عيسى فاحمر جعد عارض الصدر، واما موسى فادم جاسب. قالوا له: فابراهيم قال: انظروا الى صاحبكم يعني نفسه صلوات الله عليه وعلى جميع انبياء الله. بني قال حدثنا حسن قال حدثنا زين قال حدثنا قابوس بن ابي ظبيان كان ابو حدث عن ابن عباس عن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال: قال زهير: لا شك فيه. قال: إن الهدي الصالح وسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. بليه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير وجعفر يعني الأحمر عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سمت الصالح. فذكر مثله. بليه قال حدثنا أسود وقال حدثنا أبو قدينة يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن قزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. بليه قال: حدثني ابي قال حدثنا زهد بن عمرو قال حدثنا ابو المحيط يحيى بن يعلى التيمي وعن العمش عن الحكم عن نفس بن عن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم ترويه بمنى وصلى الغداة يوم عرفه بيوم الليل. قال حدثنا حسن قال حدثنا محمد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال سمعت ابا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى من امير شيئا يكره فليصبر فانه ما احد يفارق الجماعه جبرا فيموت الا متى ميته جاهليه ربيعه. قال حدثنا حسن قال حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي هلكك؟ قال حولت رحل البارحه. قال فلم يرد عليه شيئا. قال فاوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قال أقبل أو أدبر واتقوا الدبر والحيضة. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السابع عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بنته وهي تجود بنفسها فوقع عليها فلم يرفع رأسه حتى قبضت. قال فرفع رأسه وقال الحمد لله المؤمن بخير تنزع نفسه من بين جنبه ويحمد الله عز وجل. وبه قال حدثنا اسود بن عبد وخلف بن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن سمك عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بر النبي صلى الله عليه وسلم براهة من الانصار وقد نصبوا حمامه يرمونها فقال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وبه قال حدثنا اسود قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ارضفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وقدم أمامه. بحدثنا سريج ويونس قال حدث محمد يعني من سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي طفيل أنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رمل بالبيت وأن ذلك سنة. فقال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وكذبوا ليس بسنة لنا قريش. قال زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا فلما صالحوا على أن يقدموا من العام المقبل يقيموا مكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيق عان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة. وقلت ويزم قومك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة. فقال صدقوا وكذبوا. فقلت وما صدقوا وما وكذبوا؟ فقال صدقوا قد طاف بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عن فضف على بعد ليسمعوا كلامه ولا تنالوا أيدهم. قلت ويزم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة. قال صدقوا إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك عرض له شيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم عليه السلام ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة فعرض له شيطان قال يونس الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات قال قد تلوا للجبين. قال يونس وثمة له للجبين وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض وقال يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفني به فيه غيره فاخلع حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلع فنودي من خلفي أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. فالتفت ابراهيم عليه السلام فاذا هو بكبش ابيض اقرن اعينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقد رايتنا نبيع ذلك الضرب من الكبش. قال ثم ذهب به جبريل الى الجمره القصوى فعرض له شيطان فرمه بسبع حصيات حتى ذهب ثم ذهب به جبريل عليه السلام الى منى. قال هذا منى. قال يونس وهذا مناخ النزل. ثم اتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرم. ثم ذهب به الى عرفه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل تدري لما سميت عرفة؟ قلت لا. قال إن جبريل قال لإبراهيم عرفته؟ قال يونس هل عرفته؟ قال نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فمن ثم سميت عرفة. ثم قال هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت وكيف كانت؟ قال إن إبراهيم عليه السلام لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبل رؤوسا ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو عاصم الغنوي وقال سمعت أبا الطفيل فذكره إلا أنه وقال لا تنالوا أيديهم. وقال وثمة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للجبن. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا دعاء كما يعلم سورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان إذا قام إلى صلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد وأنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد وأنت رب السماوات والأرض، ومن فيهن أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت، وأعلنت. أنت الذي لا إله إلا أنت بلي. قال: حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، قال: أخبرنا مالك عن زيد يعني ابن أسلم، عن عطاء بن ياسر، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ما، فقام قياما طويلا، قال نحو من سورة الفقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا دون القيم الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأولي، ثم سجد، ثم قام، فقام قياما طويلا دون القيم الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأولي. قال أبي: وبما قرأت على عبد الرحمن، قال: ثم قام قياما طويلا دون القيم الأولي، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأولي، ثم سجد، ثم انصرف، ثم رجع إلى حديث إسحاق، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقي الدنيا، ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشيرة، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن دارا ثم رأت منك شيئا، وقالت: ما رأيت منك خيرا قط بلي. قال: حدثنا الحجاج عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره. نعم شيخ. حاضر شيخ. أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابي إلى ابن عباس، فقل: إن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذبن أجمعون. لا، قال: لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس هذه الآية. وتلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموا إياه وأخبروا بغير فخرجوا حتى قد أروا أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه بليه. قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مران، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من جحد آدم عليه السلام قال ثلاث مرات: إن الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، قال: يا ربي من هذا؟ قال: ابنك داود عليه السلام. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زد في عمري؟ قال: لا، إلا أن تزيد وأنت من عمرك، فزد 40 سنة من عمري، فكتب الله عليه كتبا وأشهد عليه الملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال: بقي من أجل 40، فقيل له: إنك جعلته لابنك داود. قال: فجحد. قال: فأخرج الله عز وجل الكتاب وقام عليه البينة، فأتم لداود 100 سنة، وأتم لآدم عمره 1000 سنة وبليه. قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا أبو بكر يعني النشلي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن الجزري، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي الركعتين، فلما كبر صار إلى 9 و6 و3 وبليه. قال: حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنا